مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم وأستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، أسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء. اللهم أمين، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نحيي كل الإخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على فيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة وردت إلى حسابي حول الترشح أو أن ترشح المرأة نفسها منتخبة، فما حكم ذلك خاصة ونحن هذه الأيام في الانتخابات البلدية التي تجري؟ يتساءل البعض عن الحكم الشرعي في أن تكون تتولى مثل هذه الأشياء، تكون ناخبة ومنتخبة. نعم، ناخبة ومنتخبة، والتفصيل في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو ديننا وأمننا بسوء، اللهم فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره، اللهم اكفناه بما شئت، إنك أنت القوي المتين. هذا السؤال وردني الأسبوع الفائت أو الذي قبله في قناتكم هذه، في قناة المجد العلمية، في برنامج فتاوى المرأة، وأجبت عنه بإجابة فيها نوع من التفصيل، لكن يقول باختصار ما دام الموضوع سبق الإجابة عنه: ما دامت الانتخابات البلدية الآن ومشاركة المرأة فيها أصبحت أمرا واقعا وقد فرضه ولي الأمر، فالذي أرى في هذه الحال أن نكون فاعلين وحريصين على انتخاب الأفضل والأكثر قدرة على القيام بهذه الأمانة وخدمة للدين والوطن والبلاد والعباد من الرجال ومن النساء. لكن لا شك أن دخول المرأة في هذه الانتخابات سواء كانت ناخبة أو منتخبة سيترتب عليه مفاسد كثيرة، وما دام أن الموضوع يعني قد اعتمد فيجب أن يلتزم بالضوابط الشرعية في أماكن الاقتراع والانتخاب، وأن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، وأن لا تتعرض النساء للفتنة، وأيضا أن يقطع الطريق على بعض المفسدين ومن يستغلون وجود النساء وكثرتهن في هذه الأماكن ربما يعني لمعاكستهن أو محاولة التطلع على عوراتهن، وهذا قد يرد من بعض من في قلوبهم مرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا ذلك؟ يعني التزامهن بالحجاب والحشمة والعفاف والبعد عن الرجال، ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالحشمة فلا يؤذين. وقال عز وجل: يعني اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولهذا قد تضطر المرأة التي وظفت لاستقبال الناخبات، وهناك موظفات كثيرات في هذا الباب الآن في أماكن اقتراع النساء، للتعامل مع الرجال، فيجب أن تتقي الله عز وجل والرجال يتقون الله عز وجل في هؤلاء النسوة، لا يكون هذا مجالا للخضوع في القول والتوسع في الحديث والمسامرة والمضاحكة التي ستجر إلى وبال عظيم هؤلاء الرجال والنساء معا. صحيح، يعني كما قيل: فاتقوا الله في العذارة، فالعذارة يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، جفف منابع الفتنة من أصلها، حرم كل وسيلة توصل إلى الزنا في نهايتها من لمسة فاجرة أو نظرة خائنة أو خضوع في القول أو يعني مزحة تؤدي إلى الدخول الشيطان بينهم أو ما أشبه ذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني، لا شك أن وجود النساء في المجالس البلدية أو في المجلس الشورى أو غيرها هو مثار فتنة، خاصة إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء في هذه المجالس، هذا بلاء عظيم حقيقة. نعم يعني إن كان ولا بد من انتخابها فيجب أن يفصل الرجال عن النساء وألا يكون هناك اختلاط يؤدي إلى الفتنة، خصوصا إذا وجد نساء متبرجات كما رأيناه مع الأسف في مجلس الشورى. صحيح. يكون واضحين وصرح. صحيح. لسنا ملائكة. بل إنه لسنا ملائكة يا شيخ أحمد. يعني نعم. في مؤسسات يعني استغلت مثل هذا الأمر، مؤسسات لها أجندة خاصة عرفت باتجاه تغريبي شديد في البلد، يعني قامت باستضافة مجموعة من الفتيات أو النساء وجعلت لهم دورات في أي نعم في الانتخابات، في الانتخابات ليرشحن أنفسهن. طبعا ليس هو الهدف خدمة هذه المرأة في المجالات البلدية وغيره وما تحتاج، هي درجة لخطوة أخرى أو خطوة لأهداف أخرى تصب في هذا الاتجاه، اتجاه التغريب. ولهذا أريد أن هذا ما أردت أن أصل إليه، أريد أن أؤكد على حقيقتين مهمتين. ما دام هذا الأمر أصبح واقعا فأرى أولا أن نحرص على انتخاب الرجل القوي الأمين، إن خير ما استأجرت القوي الأمين. ولا شك أن الانتخاب والتصويت أمانة سيسأل عنها العبد يوم القيامة، فلا يجوز أن يصوت لشخص ويوجد منافس له وأفضل منه وأكثر قدرة على القيام بهذه الأمانة وخدمة الدين والوطن، لا يجوز له حتى لو كان قريبا لك أو صديقا أو الإنسان يعني أعطاك مالا وأغراك، لا يجوز لك، لأنك في هذه الحال تخون دينك وأمانتك ووطنك، فلا يصح لك. إذن الانتخاب أمانة وصوتك أمانة أيها المنتخب، فيتق الله عز وجل في هذه الأمانة، ويجب أن تختار من تعلمه أنت ويغلب على ظنك أنه هو الأفضل والأكفأ للقيام بهذا العمل. هذه واحدة. وأقول وأكد مرة أخرى، ننتخب الرجل الكف القوي الأمين. إذا وجد دائرة يتنافس فيها رجل وامرأة فنحرص على أن ننزل بثقلنا مع هذا الرجل الكف الأمين، حتى لا نعرض هذه المرأة للفتنة ولا نتعرض للمشكلات التي نتوقعها من خلال وجود المرأة في المجالس البلدية. إذن هذه المرحلة الأولى، أن نحرص على انتخاب الرجل الأكفأ الأقدر. هذه واحدة. الأمر الثاني، لو قدر أن هناك دوائر انتخابية لا يوجد فيها إلا نساء، نعم، وأنا لا أعرف أن الآن لا يوجد شيء من هذا، لكن لو قدر أو ربما صدر قرار بهذا أن هذه الدائرة أو دوائر معينة لا يترشح لها إلا نساء، فهنا في هذه الحال أرى من السياسة الشرعية، لأن هذا الدين قائم على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها قدر الإمكان، أن المصلحة تقتضي أن تتقدم لهذه الانتخابات النساء الصالحات المعروفات بدينهن وغيرتهن على الدين والوطن، بحيث يترشحن لهذه الانتخابات وتحرص النساء على انتخابهن لأجل استثمار هذه المجالس في حفظ نظام هذا البلد ودستوره الذي هو الكتاب والسنة ولله الحمد والمنة، والمحافظة على الحياء والحشمة وحماية حقوق المرأة، بحيث نجتهد في اختيار الأفضل الأكفأ من هؤلاء النساء. أما إذا كان الخيار مفتوح بين رجال ونساء فأرى أن نجتهد في اختيار الرجل الأكفأ الأقدر على القيام بمصلحة هذه المجالس البلدية. يبقى هل المرأة أيضا تشارك في الانتخاب؟ كما قلت، إذا كان هذه الدوائر يعني سيفوز فيها الرجال أو يغلب على الظن الفوز فيها، فالمرأة قد كفيت المؤونة ولا تعرض نفسها للخروج والمزاحمة. نعم. إذا وجد دوائر نسائية فهنا في هذه الحال أدعو كل النساء للمشاركة في التصويت للمرأة الصالحة التي تبرأ بها الذمة. نعم. ونعلم أنها فعلا ستصوت لمصلحة الدين والوطن ومصلحة العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يكفينا شر شغارنا. آمين. بارك خاصة الله. ما ذكرت يا شيخ أحمد أن هناك جهات قبل بدء الانتخابات وهم من أشهر، نعم، يحاولون تدريب نساء عرفنا بالتوجهن التغريبي لأجل فرضهن على المجتمع، وأن هؤلاء أيضا يعني جئنا بالانتخاب وعبر صناديق الاقتراع، ولذلك يجب أن يحترم رأيهن وقرارهن فيفرض على المجتمع بحجة أنه تم اختيارهن من قبل المجتمع. صحيح. هنا مصيبة، هنا بلاء. نعم. يعني بهذه الطريقة إذن نختار من تبرأ به الذمة، من فعلا نجزم أو يغلب على ظننا أنه أقدر على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة وحماية حقوق المرأة. بارك الله فيكم وأحسن إليك فضيلة الشيخ. استأذنك معي مجموعة من المتصلين. الأخ ناصر معي تفضل. أبو ياسر معي تفضل. تكفى خير. أهلا وسهلا بك تفضل. أهلا شيخ عبد العزيز. مرحبا أبو ياسر حياك الله يحييك. أنا أسبوع جاي سألت الشيخ سألته عن أسبوع اللي راح آسف نعم. سألته عن قول قول إيش؟ سألته عن الأنبياء العرب. إيه. وقال والله ما يحضرني الحين. من هو سألتني أنا؟ لا لا سأل أحد ضيوفنا يا شيخ. أنبياء العرب من هم أسماءهم؟ السؤال الثاني ما فضل قول رب المشرق والمغرب واتخذ وكيلا 100 مرة؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 100 مرة، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم 100 مرة. طيب نعم. شكرا لك بارك الله فيك. أبو محمد معي تفضل. متصل آخر. طيب هنا سؤال فضيل الشيخ وردي هنا عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، يقول تنتشر هذه الأيام أو هذا موسم الصيد وكثير من الشباب يخرجون إلى المزارع والأودية للصيد، وينتشر في ذلك يعني بعض الممارسات الخاطئة من قتل ما لا يحل قتله ومن اتخاذ الصيد غرضا وعرض لقتله والتجريب أحيانا البندقية عليه، وكذلك يعني وضع الشباك أحيانا وتركها الأمر الذي يجعل هذا الطائر يجلس فيها يوم أو ساعات حتى يموت دون أن يخلص منها، كذلك دخول بعض المحميات والاعتداء على ما فيها من حيوانات أو طيور، يريد توجيه والموسم هذا قائم، وكثير من يعني الممارسات الخاطئة التي ينقلها لنا وسائل التواصل الاجتماعي يعني تنبع عن جهل واستهتار بهذه الكائنات الحية. الله أكبر أحسنت. هذا الحقيقة السؤال تضمن أسئلة نعم يعني عن موضوع الصيد وهو مهم جدا. أولا موضوع دخول المحميات أو المزارع الخاصة أو الأراضي الخاصة والربما تكون محوطة وصاحبه يمنع دخولها لا يجوز، هذا اعتداء يا أخي على أملاك الآخرين أو ربما على الأملاك العامة خصوصا في المحميات. الآن يرمون على مكاينهم الزراعية وعلى رشاشاتهم وكذا بحجة وجود هذا الطائر. هذا اعتداء يعني. عاد أشد يا أخي لكن مجرد دخولها يا أخي من دون إذن صاحبها لا يجوز لك فضلا عن أن تصيد فيها، فضلا عن أن تعتدي على ما فيها من نخيل وربما آلات وقد يكون أيضا بشر، كل هذا لا يجوز يا أخي، والظلمات بعضها فوق بعض لا يحل لهم يا أخي، يتقون الله، هذا من الظلم العظيم والاعتداء على أموال الآخرين وحقوقهم، وكونك والله تطلب الصيد لا يبرر لك أن تنتهك يا أخي الأموال الآخرين وتدخل مزارعهم وحدودهم وهم لم يأذنوا لك، هذا لا يجوز لك. هذه واحدة. أشد منها يا أخي المحميات البرية التي جعلت لأجل التكاثر هذه الطيور ربما تكون نادرة والغزلان والأرانب، هذا لا يجوز لك يا أخي. ما يكفينا أنه يعني كانت بلادنا تعج بأنواع المخلوقات البرية سبحان الله من غزلان ووعول وأرانب وحتى الوحوش والسباع، حباؤنا يذكرون لنا هذا شيئا عجبا فيها، اليوم لا تكاد تجد فيها شيئا، قضوا عليها قضاء مبرما لما عملت الدولة وفقها الله وصلى الله نزيهم عنا خيرا على إقامة هذه المحميات لأجل إعادة هذه البيئة إلى طبيعتها كما كانت، وفيها مصالح عظيمة وكبيرة ناتي نعتدي عليها. والمصيبة يا أخي أنا رأيت قبل يمكن سنتين في إحدى المقاطع الفيديو شخصا ملأ السيارة بالغزلان، ليس واحدا يأكل منه، يعني إسراف وربما تفسد وتخرب قبل أن تصل إلى بيته ويرميها كأنها لا تساوي شيئا لأنه لم يخسر فيها، هذا إجرام يا أخي واعتداء عظيم، أنت ظالم ولا تحل لك، لا يحل لك أكلها لأنها ليست ملكا لك، ولا تقول والله الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار والصيد، الصيد إذا لم يكن مملوكا مملوكا لأحد وخاصا بأحد، صحيح هذه لكل الناس لكن ما دامت في ملك عام قد حجره ولي الأمر ومنع من دخوله فضلا عن الصيد فيه فهو حرام عليك وأكله حرام عليك فضلا يعني عن صيده، دخولك أصلا لهذا المكان لا يجوز لك، هذه واحدة. ثانية يا أخي مسألة جعل الصيد غرضا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى غرضا بمعنى أنك تريد أن تتعود على جودة الرمي نعم. وبدل أن ترمي مثلا إلى على حجر مثلا أو على عود أو نحو ذلك والعياذ بالله ترمي طيرا لا تريد أكله، لا تريد أكله، قد يكون صغير ونحو ذلك، أو عندك أشياء طيبة من القمري وغيره، وهذا تراه لا يساوي شيئا عنده، فقط تتلاعب بها. هذا لا يجوز يا أخي، وهذه لا حرمة، ولا يجوز قتل الصيد إلا لمصلحة أو لدفع مفسدة، وهذا بإجماع الفقهاء لا يجوز لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر قادما من إحدى غزوات عليه الصلاة والسلام، وذهب يقضي حاجته، فالصحابة رضي الله عنهم وجدوا في بعض الروايات بيضا وفي بعض الروايات أفراخا لحمرة، وهو نوع من الطيور المعروف، فأخذوها، فجعلت هذه الحمرة سبحان الله تخطف، ترتفع فوق ثم تنزل كأنها تريد قتل نفسها اعتراضا على أخذ أفراخها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تفعل هكذا قال ما بالها؟ قالوا يا رسول الله أخذنا أفراخها. قال من فجع، إيه نعم، شوف العبارة، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. شوف العبارة، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. يعني هذه فجيعة وهذا ظلم حتى للطير يا أخي. نحن نعرف أن كما جاء في الصحيحين أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، هرة صلح لا يوكل لحمها، حرام لحمها، دخلت النار بسبب هرة يا أخي، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها إذا حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار. كما في الصحيحين أيضا أن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، زانية فاجرة نسأل الله العافية، جاءت إلى بئر في الصحراء ركية، وإذا كلب يلعق الثرى من العطش يطوف بتلك الركية، فرحمته فنزلت وملأت خفها بالماء وأمسكته بفمها، ثم رقت وصعدت في البئر حتى سقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. يا سبحان الله، أدخلها الجنة ب يعني سقي كلب، كلب لا يؤكل لحمه بل هو من يعني لعابه أنجس النجاسات. فإذا يا أخي حقوق هذه الحيوانات والطيور محفوظة في الإسلام، وإنما أبيح لنا من هذه البهائم والحيوانات والطيور ما نحتاجه للأكل أو لشرب لبنه أو لركوبه، وما عدا ذلك فلا يحل. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجلان على الدابة يتحدثان، تخيل يجلس الواحد بجانب الآخر ويتحدثان، قال ولينزلا حتى لا يتعب هذه البهيمة. الله، تخيل، مع أن الله أباح ركوبها وهيئها لذلك، لا يحل لك يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ارحموا من في الأرض، كل من في الأرض من إنس وجن وحيوان وبهائم وغيرها، يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. إذن هذا لا يجوز يا أخي. أن ونهى أن يتخذ الصيد غرضا، نهيا صريحا، وهذا يدل على التحريم. أيضا بعضهم كما رأيتنا في بعض المقاطع، وأنا أشكرك حقيقة على طرح هذا الموضوع، يعني يصيد صيدا مسرفا. رأيت في أحد المقاطع ملأوا السيارة الحوض هذه الداتس ضبان، أحيانا ضبان وأحيانا من القمري هذا، صحيح، وقد يعني يفسد قبل أن يصل البيوت، وتجدهم اثنين أو ثلاثة وقد ملأوا التبسي ربما أكثر من 100 حبة. يا أخي من يأكلها؟ قد تأكلون منها ثنتين أو عشرا أو 20، ليفضل أنكم يعني أصحاب شرة. يا أخي لماذا الإسراف؟ لا يجوز. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا لا يجوز يا أخي ولا يحل. صد بقدر ما تحتاج إليه، وإذا كنت تريد أن تأخذ منه شيئا لبيتك استعد لذلك بحيث لا يفسد ويكون إسرافا أو تبذيرا، يعني يرمى في الهواء، وتركه يعيش لغيرك ويتكاثر أيضا، يعني ويحصل فيه من المصالح شيء عظيم. ما خلقت هذه عبثا، من أهداف خلقها أن نتنعم بأكلها ولا الحمد والتلذذ بها، ولحم طير مما يشتهون، ومن أهداف أيضا تنظيف البيئة يا أخي، صحيح. فسبحان الله، هناك توازن بيئي عجيب في هذا الكون لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، اكتشفنا منه أشياء مذهلة مذهلة. فكوننا نسرف في صيدها ورميها بلا فائدة هذا لا يجوز لا شك، إن الله لا يحب المسرفين. أيضا أشنع مما ذكرت من يضعون الشباك. نعم، أنا رأيت وفعلا قبل يومين وما كنت أعرف هذه الطريقة من قبل أبدا، وذهلت يا أخي، مئات من الطيور الكبيرة والصغيرة والذي يؤكل ولما يؤكل، نعم، والذي يؤكل والذي لا يؤكل، ويهجمون عليها ويكون بعضها قد مات من قبل، ما تختنق بسبب هذه الشباك. نعم، وصغرها. والبقية أيضا على شفا هلكة وبعضها ربما انكسر جناحه أو رجله، يا أخي هذا لا يصح بهذه الطريقة. يضعوا شيئا فعلا بقدر حاجتكم وما تريدون من صيد هذه الطيور بما لا يؤذيها أو يسرف في إهلاكها بلا فائدة. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي مجموعة من المتصلين. الأخ أبو مشاري معي، خالد معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد العزيز. مرحبا بك يا خالد، مرحبا. نستقبل موسم الحج بعد أيام معدودة. نعم. وأظن أسماء معاني الحج تحقيق التوحيد. حقيقة يظهر بعض المظاهر الشركية في الحج من زيارة الغار، غار حراء، والتمسح بالشاخص، شاخص عرفة، والتمسح بأسوار المكتبة القريبة من الحرم وغيرها من المظاهر التي تؤلمنا كثيرا. فضيلة الشيخ، ألا نسمع منكم كلمة توجيهية للحجاج وللمسؤولين عن الحج بحماية جناب التوحيد بمنع الناس من الوصول إلى هذه الأشياء ومنع هذه؟ بارك الله فيك، شكرا. أبو مشاري معي، تفضل. معي أبو مشاري. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. يمسيك بالخير العافية. مرحبا. شيخنا عندي سؤال وعندي أبغى الشيخ يوجه رسالة. تفضل. تفضل يا أبو مشاري. شيخ. تفضل. نعم معك الله يحفظك، تفضل. إيه. السؤال الآن شاء بين الشباب، سأل الله أن يهديهم، بما يسمون بأشباه الرجال. يعني شاب تلقى متزين ومحلق لحيته وإنك ما تفرق بينه وبين البنت. هل نعرف النظر إليه إلى حرمة حرام؟ فما حكم النظر إليه؟ يمكن هو يمكن يكون أجمل من البنت، يعني الله المستعان. الله المستعان. سنت. والشيء الثاني، أنا قدر الله علي أني معلم في بقعة كلها روافض. ومدرسة كلها رافض، يعني رافضة. فمعلم تربية إسلامية، أتحرش في بعض الدروس إني أوضح المنهج الصحيح. إيش؟ حتى لا يكون في مصادمات. توضح إيش؟ وفي يعني مضادات مع الطلاب حتى أسلم بنفسي يعني. وش توضح ماذا يا أبو؟ تتحرج في توضيح ماذا؟ يعني في أي معلم تربية إسلامية ايه؟ في بقعة كلها رافضة. واضح واضح. أي. لكن تتحرج من ماذا؟ إسلامية. ففي مثلاً دروس التوحيد، دروس الفقه، أشياء كلها مصادمات مع المنهج الرافضي. فالطلاب يسألون يعني هذه عندنا هذه ما هو عندنا. فأنا صراحة أتعدى بعض الأشياء أو بعض المصادمات حتى أسلم بنفسي يعني. يعني صراحة الوضع نوع ما من المتكهرب. فما توجيه الشيخ الله يبارك فيك. شكرا أبو مشاري، بارك الله فيك. أم عبد الله معي. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين للشيخ لو تكرم. تفضلي. اسمعي أم عبد الله. بالنسبة لمن فاتته سنة الفجر وصلاة الفجر، متى يقضيها؟ والسؤال الثاني بالنسبة لتشغيل قناة إذاعة القرآن في المنزل، هل صحيح هي تطرد الشياطين أو لا؟ جزاكم الله خيرا. شكرا لك. محمد معي. محمد معنا. محمد معنا. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أسئلة دسمة حقيقة مهمة. نعم بارك الله فيك. لذلك إن شاء الله لعل الوقت يسعدنا يسعفنا في أن نأتي عليها. أبو ياسر يسأل عن سأل في سؤال عن الأنبياء، أسماء الأنبياء العرب. نعم طبعا أكثر الأنبياء كما نعلم هم بني إسرائيل. نعم يعني الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا هو جد العرب، لأنه سبحان الله إسماعيل تزوج من جرهم وهم من العرب، فصارت ذريته عربا وسمون العرب المستعربة، العرب المستعربة. ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، هم من نسل إسماعيل وأبوه وجده هو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فعلى رأس الأنبياء العرب محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضا صالح الذي أرسل إلى قوم ثمود في الجزيرة. نعم. وكذلك هود وشعيب، كل هؤلاء من العرب. وهناك أنبياء مختلف فيهم، أنا حقيقة لو كنت أعلم هذا السؤال راجعته أكثر. نعم. حتى يعني أحصرهم يعني بالتحديد، وإن كان بعضهم محل خلاف بين العلماء وأهل التفسير، لكن هؤلاء من أبرزهم كما ذكرت محمد عليه الصلاة والسلام وشعيب عليه الصلاة والسلام وصالح عليه الصلاة والسلام وهود عليه الصلاة والسلام ويوسف وكل هؤلاء لا يوسف من بني إسرائيل نعم. كل هؤلاء من العرب نعم. بارك الله فيك وأحسن إليك. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم عبد الله يقول هناك نظام ادخار في أرامكو سابق ووجد الآن نظام أو تطوير لهذا النظام هو النظام الادخار المطور إذا لكم اطلاع عليه يسأل عن حكم هذا الاشتراك في مثل هذا الادخار. نعم أنا حقيقة اطلعت على الخبر الذي نشر في إحدى الصحف حول ما أعلنته أرامكو عن نظام الادخار المطور الجديد الذي سيبدأ قريبا في أكتوبر. نعم. الحقيقة قرأت كل ما كتب في الخبر عنه فإن كان الكلام دقيقا فأولا أنا أشكر أرامكو على يعني تطويرها لهذا البرنامج لخدمة موظفيها ما ينعكس أيضا على خدمة الوطن بأكمله وخدمة هذه الشركة العملاقة التي نفخر بها جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده ويبارك فيها وأن يعينها على مزيد أيضا من الالتزام بالضوابط الشرعية في استثماراتها وفي تمويلاتها. أعجبني في النظام الجديد الذي أعلنوا عنه أنهم حرصوا على تلبية رغبة الأكثرية الغالبة من موظفي الشركة ومن أبناء هذا الوطن الغالي في البحث عن استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وإن كنت حقيقة أعتب عليهم عتبا شديدا وليسمحوا لي على صراحتي معهم أنهم أيضا جعلوا جزءا من هذا الادخار ربويا سموه تقليديا وهو نعم. ربوي كقسم فهم مع الأسف الشديد يعني عصوا الله على بصيرة نعم حقيقة. مستقل يعني هم خلطوا عملا صالحا نعم. وآخر سيئا وليسمحوا لي على صراحتي معهم لأني والله أحبهم أتمنى لهم الخير وأرى أيضا أن حق موظفيهم وحق وطنهم عليهم وحق دينهم يوجب عليهم أن يقتصروا على الاستثمارات الموافقة للشريعة الإسلامية وهي لا تكاد تحصى فلماذا يعني نفتح المجال للحرام مع وجود البديل الحلال ولله الحمد والمنة. طبعا هم كما رأيت في الخبر أعلنوا عن الادخار المطور نظام الادخار المطور وقالوا إنه ينقسم إلى فئتين الفئة الأولى سموها مساهم وهذا هو الاستثمار التقليدي الربوي مع الأسف يعني في تعاملات ربوية استثمارات ربوية هذا لا يجوز حقيقة الله عز وجل حرم الربا وجعله من أكبر الكبائر وأعلن الحرب على أهله والعياذ بالله بل النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يكتب الربا ويشهد عليه وهو لا يستفيد منه شيئا والعياذ بالله يعني لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء يعني في اللعن والعياذ بالله بل قال صلى الله عليه وسلم درهم من ربا أعظم عند الله من 36 زنية نعوذ بالله على شناعة الزنا وشؤمه وسوء عاقبته الدرهم واحد عند الله أعظم من 36 زنية بل في الحديث الآخر قال وإن أربى الربا قال عليه الصلاة والسلام درهم من ربا أعظم من أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله أشد إثما وأسوأ عاقبة وأعظم شؤما من أن يزني الرجل بأمه وهي جريمة شنعاء كبيرة فليس الربا بالسهولة التي يظنها بعض الناس أو يظن أنه لا بأس أن يستثمر ثم يتصدق وهذا يكفر ذاك كلا والله ولذلك يقول بعض السلف لأن أتورع عن درهم من ربا أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم وهذا حق صحيح أنك إذا تصدقت تؤجر لكن إثم الربا لا يزال باقي عليك إن لم تتوب إلى الله عز وجل والله عز وجل ينادينا هذا النداء الحبيب إلى القلوب ينادي كل مؤمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين شوف الشرط يعني مقتضى الإيمان إن كنتم صادقين أن تتجنبوا الربا تتركوه لله عز وجل ثم قال عز وجل فإن لم تفعلوا شوف التهديد الذي تقشعر له الجلود وترجف له القلوب رهبة وخوفا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله من يا أخي يطيق أن يحارب الله ولا يهزمن محارب الغلاب سبحانه وتعالى وهذا حرب المصيبة لا يقتصر على المرابي وحده بل يعم المجتمع من حوله صحيح. يعني لو سكتوا عن هذا المنكر ووافقوا عليه وهذا الذي نخشى يا أخي أن يحل بنا يعني لو كانوا يعملونه سرا ولا يدرى عنه لقلنا يعني كل شاة معلقة بعراقيبها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما ليعلن الربا بهذا الشكل من بعض بنوكنا ومؤسساتنا وشركاتنا لا يجوز السكوت عليه يا أخي. اتقوا الله فينا وفي وطننا وفي أمتنا وفي ديننا، لا تجرون معكم إلى الهلاك وتستجلب غضب الله وسخطه علينا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن هذا النوع الأول أمنيتي من الإخوة في هذه الشركة المباركة، وأسأل الله أن يوفقهم ويسعدهم ويجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، أن يغلقوا هذا النوع من الاستثمار الذي سموه تقليديا وهو ربوي. هذه دائما حتى يخففوا هذا الوصف مع الأسف يسمونها البنوك الربوية، صحيح، والاستثمار التقليدي وهو الربوي مع الأسف الشديد. نعم. وكأنهم يعني يخادعون أنفسهم حقيقة، أما الله فلا يخفى عليه خافية. هذا النوع لا يجوز، وإذا أصرت الشركة عليه ولم تستجب للنصيحة فالله حسيب القائمين عليها ومن اتخذ القرار فيها. ولكن يقول للموظفين اتقوا الله، والله لا يحل لأحد منكم أن يدخل في هذا النوع من الاستثمارات الربوية، وأنتم قد أغناكم الله سبحانه وتعالى من واسع فضله، ومعروف يعني الوظائف أرامكم من أفضل الشركات، وتمنح يعني رواتب مجزية وعلاوات ويعني منحا كثيرة، فما الذي يلجئكم للحرام يا أخي؟ واعلموا أن درهما من ربا سيمحق دينك ويتلف أجور حسناتك وطاعاتك ويتلف صحتك وعافيتك، وأيضا يكدر حياتك وينغص عيشك ويذهب سعادتك مع ما يجلب لك من الآفات السماوية التي فعلا ستجعل الحياة جحيما. الله عز وجل ما حرم علينا يا أخي الربا والرشاوة والسرقة وغيرها إلا رحمة بنا، وإلا فلا تنفعه يا أخي طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، إنما ينفعون أنفسهم ويضرونه. والله عز وجل يقول يمحق الله الربا، شوف التعبير القرآني، يمحق دين المرابي وصحته وعافيته وراحته وسعادته وطمأنينته، ويمحق أيضا الأمانة فتأتيه الآفات والمصائب من كل جانب، وربما يخسر يعني بسبب هذه الآفات أضعاف أضعاف ما حصله بالحرام، وهذا شيء مشاهد. ثم تنزع البركة أيضا من ماله ومن وقته ومن صحته وعافيته وعمله، كل هذا بسبب الربا وأمثاله من المال الحرام. الأمر الثاني، النوع الثاني، الفئة الثانية كما ذكروا، الاستثمار الموافق للضوابط الشرعية، وسموه المشارك، لكن المساهم وهذا المشارك، وهم يشكرون حقيقة، وهذا اللي يبدأ به بشكرهم. والإنسان إذا فعل خير وإن أخطأ في جانب آخر يشكر على ما يفعل من خير، حقيقة يعني يشكرون على حرصهم على إيجاد هذا النوع من الادخار، بحيث يجعلون لمن فيه خير وعنده دين وورع أن يجد وسيلة فعلا للاسترباح والاستفادة من هذه الميزة التي تقدمها شركته. نعم. سموه المشارك، وهذا الحمد لله كما ذكروا متوافق مع الضوابط الشرعية، وهو استثمروا في شركة الأهلي كابيتال، ويعني الأهلي كما نعرف لديه يعني هيئة شرعية. وأمنيتي حقيقة أيضا من المشايخنا في الهيئة الشرعية في الأهلي كابيتال وفي أيضا البنك الأهلي ألا يوجد عندهم أي معاملة ربوية، يعني لماذا يقدمون شيئا ربويا وشيئا إسلاميا؟ يعني شيء عجب يا أخي، الحرام حرام مع كل أحد وفي كل زمان وعلى كل حال، لكن أسأل الله أن يصلح الحال. يعني هذا ليس خاصا بالأهلي، لكن أذكره لأنهم أعلنوا هذا أن استثماراتهم معهم. هناك قضية قد يستشكلها بعض الناس، وهي أن الشركة قسمت هذين النوعين وهاتين الفئتين، كل فئة فيها ثلاثة أنواع من الاستثمارات: الاستثمار قليل المخاطر، واستثمار معتدل المخاطر ومتوسط المخاطر، واستثمار عالي المخاطر. ويختار طبعا المستثمر الموظف الذي يعني أفرض أنه استثمر كل شهر 10% من راتب أو 20% أو 30، هو يختار ما يشاء من هذه الأنواع الثلاثة. غالبا طبعا استثمارات عالية المخاطر أرباحها أكثر ولا شك، صحيح، لكنه معرض للخسارة، ومتوسط المخاطر أقل لكنه أيضا معرض للخسارة. أما ما يسمى قليل المخاطر فيندر أن يخسر لكن أرباحه قليلة. نعم. والإنسان يختار ما يناسبه، صحيح، يعني حسب شطارته في التجارة وخبرته في هذا المجال واستشارته لهذا الاختصاص أيضا. ومن الأشياء الجميلة التي رأيتها أنهم قدموها لموظفيهم وجود خبراء ماليين واستثماريين ليرجع إليهم الموظفون فيما يشكل عليهم في قضية الاستثمار. على أي حال هم قالوا أيضا من الميزات التي نقدمها للموظفين في نظام الادخار المطور أننا نضمن الخسارة إذا كان الإنسان استثمر في الاستثمار الأول الذي هو نادر قليل المخاطر. قليل مخاطر. المخاطر يضمنون الخسارة في هذه الحالة. جائز هذا؟ أي نعم. قد يستشكل بعض الناس هذه القضية لو كان الضامن هو المضارب وهو الأهلي كابيتال مثلا كما أعلنوا هذا لا يجوز. لا يجوز لأن هذا يقطع المشاركة. صحيح. أن تضمن رأس المال يعني في هذه الحال هذا هو المشاركة قائمة على الربح والخسارة. لكن الضامن هنا طرف ثالث ليس هو المضارب وليس هو رب المال الذي هو الموظف وإنما طرف ثالث وهو الشركة والشركة حقيقة تشكر على ضمانها للموظف وهذا من الميزات الجميلة في هذا النوع من الاستثمارات. فأرى أنه لا بأس به ولا حرج لأنه من طرف ثالث وليس من من المضارب أو الشركة المستثمرة. أيضا هم يمنحون الموظف كما رأيت مبلغا مساويا لاستثماره الشهري الذي يقتطع من راتبه ما لم يزد عن 10% من الراتب الأساسي. يعني افرض أنك استثمرت كل شهر 1000 ريال تجعله في هذا الحساب الادخاري الشركة تعطيك 1000 آخر لك تملكه. هذا في قليل المخاطر طبعا لا كلها قليل المخاطر لكن لا يزيد عن 10% بالمئة. لا يزيد عن 10% هذا أيضا لا بأس بها وهذا ما تشكر على الشركة لأنه فعلا تشجيع لموظفيها ويعني زيادة لمدخراتهم من خلال هذه المنحة. بارك الله فيكم أحسن عليكم. خالد يقول فضيلة شيخ الحج على الأبواب وهناك بعض المظاهر الشركية المقصود الحج الأعظم هو حفظ جانب التوحيد وتحقيق التوحيد توحيد الله عز وجل. يقول أشاهد بعض الأشياء التي كما ذكر الأخ مظاهر شركية من زيارة الغار وكذلك التمسح بجدار المكتبة وغيرها. جميل. هل فعلا هذه الأشياء يعني الإنسان حينما يأتي ويزور غار حراء أو يأتي إلى آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار صحابته هل هذا بحد ذاته شرك مخرج من ملة أو ما الضابط في ذلك؟ بارك الله فيك. السؤال حقيقة مهم جدا وواسع وأنا لي محاضرة كاملة في هذا الموضوع ومقال مطول إن شاء الله لعلي أنشره الليلة أو غدا عنوانه وعنوان المحاضرة أيضا الحج شعار التوحيد والوحدة. الحج وهذا من أعظم سبحان الله مقاصد الحج تحقيق التوحيد وحفظ جنابه والثاني أيضا تحقيق الوحدة بين المسلمين على اختلاف بلدانهم وألوانهم ولغاتهم. لعل إن شاء الله الأخ خالد وبقية الإخوة إذا رغبوا توسع في هذا الموضوع أن يرجعوا لهذا المقال الحج شعار التوحيد والوحدة سأنشره إن شاء الله في صفحتي في تويتر وفي أيضا موقع رسالة الإسلام. على أي حال باختصار شديد لا شك أن الحج أقيم للتوحيد إنما أقيم الحج وسائر العبادات لأجل تحقيق التوحيد لأن الغاية التي بعث من أجل الأنبياء وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل هي تحقيق التوحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيضا لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ببناء البيت أعلن سبحانه وتعالى أنه بني لأجل تحقيق التوحيد. يقول الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ولقد بوأنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بي شيئا. سبحان الله يا أخي. إذن للتوحيد أقيم البيت ولأجله أسس ولأجله شرع الحج والعمرة وغيرها لتحقيق التوحيد وإعلانه. ولهذا ما إن يدخل الحج الحاج أو المعتمر في أول أنساك الحج والعمرة حتى يرفع عقيرته بنداء التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق. سبحان الله يا أخي يعني توحيد عظيم. نعم صحيح. بل حتى وهو ينزع عنه سبحان الله ثياب العادية التي كان يلبسها ويستعد لبس ثياب الإحرام كأنه ينزع عنه ثياب البدعة والشرك والمعاصي ويتجرد لله سبحانه وتعالى من كل شيء ويعلن فعلا توحيده لرب العالمين. وهكذا تجد سبحان الله أن الحج كله بكل شعائره الفعلية والقولية لأجل تحقيق التوحيد. ولهذا لا يجوز يا أخي للحاج نقول لهم اتقوا الله، ما دمت يعني تعبت وربما ضللت سنين وأنت تجمع القرش مع القرش وتنتظر دورك في الحج ثم يسر الله لك ذلك، تأتي وأنت محمل بأنواع من الشرك. بعضهم يعبد القبور يا أخي، يطوفون بالقبور وكما يطاف بالبيت، يتمسحون بالقبور وأصحابه كما يتمسحون بالحجر الأسود، تجدهم يذبحون لها كما يذبح لله والعياذ بالله، يسجدون لها كما يسجد لله، يدعونها من دون الله، يستغيثون بها من دون الله. هذا الشرك أكبر مخرج من الملة. الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين وحاشاه أن يشرك بالله شيئا، يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله لا ينفع مع الشرك لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من الطاعات. ولهذا نقول إخواننا اتقوا الله وجردوا التوحيد لله وأعلنوها توبة من إلى الله من جميع أنواع الشرك كبيرها وصغيرها، الشرك الأصغر والأكبر. هو أشار إلى قضية ما يحصل من التمسح بغار حراء أو نحوه أو زيارته كذا أو زيارته، وكأني فهمت منه يقول لماذا لا يمنع الناس من الوصول إليه. أنا لا أتفق مع الأخ خالد مع تقديري لوجهة نظره، لا أتفق أبدا على المنع، هذا غير صحيح يا أخي. إذا وجد أناس يعني نسبة 5% أو 10% من المسلمين قد يقعون في الشرك فعلا ويتمسحون بهذه الأماكن وربما يطوفون بها ويتبركون ونحو ذلك، يمنع 90% أو 97% من المسلمين من زيارتها، وربما ظلت قلوبهم تتحرك شوقا يا أخي لزيارة هذه الأماكن. أشكال يا أخي، لا يمنع الناس من هذا، لكن الواجب على الجهات المعنية توعية الحجاج وتبصيرهم بإيجاد لوحات إرشادية تبين تحريم التبرك بهذه الأماكن والتمسح صحيح. بها وأن هذا من الشرك ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للحاج وغيره ولا غيره. وجود أيضا مرشدين يعني متخصصين من أصحاب الأخلاق الحسنة والقول اللطيف ينبهون الحجاج، ومن أصر وعاند فذنبه على جنبه صحيح. لكن لا يعلن ذلك ويجاهر به أو يصر عليه ويغر الناس، لأن الناس سبحان الله كأسراب القطا كما يقول العلماء مجبورون على تشبه بعضهم ببعض صحيح. وإذا فعلا سكت عن بعض أهل البدع وأهل الشرك مع الأسود تعودوا على عبادة القبور أصلا في ديارهم والاستغاثة بها والتمسح بها والطوف بها وربما السجود لها، قد يأتي أناس عندهم جهل ويظنون أن هذا من الشرع وأنه من السنة وأنه يقرب إلى الله، فلا يعني يكون هذا سبب ضلالهم. يجب أن يوجد مرشدون على خلق ودين وقدرة على الإقناع ورحابة صدر، وأن يوجد كذلك لوحات إرشادية عندما داخل هذه الأماكن تنبه الناس على السنة وتحذرهم من الشرك والبدع. بارك الله فيكم أحسن. بقي معنا 5 دقائق فضيلة الشيخ، عندنا مجموعة من الأسئلة. هنا سؤال من أبو عبد الله من مصر، يقول نويت الحج هذا العام لكن توفي ابن أختي فأصرت علي أختي أو لزمت علي أن أحج عن ابنها، فهل لي من الأجر شيء وهل أدخل في من قيل في الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، علما أني حججت الفريضة عن نفسي؟ الحمد لله، ما دمت يا أخي حججت عن نفسك وابن أخيك الذي مات رحمه الله لم يحج، ابن أختي أو ابن أختك نعم، وهي أيضا أختك ولها رحم يعني قريب وحقها عليك كبير، فالحمد لله. أنا أرى مثل ما طلبت أختك أن تنوي الحجة عن ابن أختك نعم، وأرجو إن شاء الله أن يكون لك أجر حجتك وافيا بحسب نيتك وما قمت به من عمل، وأيضا أجر الحج لابن أختك الميت، ولك أجر ثالث وهو أجر صلة أختك الرحم نعم. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أبو مشاري، سؤاله لو ساتجاوز ضيق الوقت، يقول أنا أعلم مادة التوحيد والفقه التربية الإسلامية في مدرسة ينتشر أو في منطقة ينتشر فيها المنهج الرافضي، وأتغاضى عن توضيح بعض الأشياء. أسأل الله أن يحفظك يا أخ مشاري وأمثالك من أحبتنا الذين فعلا ابتلوا بالتدريس من هذه المدارس، وهم يرون مع الأسف التحريض الذي يقوم به بعض المجرمين من هؤلاء الشيعة مع الأسف، ومحاولة الإساءة لهؤلاء الأساتذة كما الإساءة أيضا لرجال الأمن، ووصل إلى حد القتل والتعدي عليهم فضلا عن الضرب وفضلا عن التخويف والملاحقة. فأسأل الله أن يحفظكم وأنتم في جهاد عظيم، وحقكم حقيقة أن تكرموا وأن تميزوا على غيركم بالرواتب والعلاوات، لأنكم حقيقة تواجهون مخاطر لا يواجهها غيركم في الأماكن الأخرى. هذا من ناحية، لكن أرى أنه يا أخي ليس من حقك أن تتجاوز المنهج الدراسي الذي لا يعجبه من هؤلاء الشيعة هذا المنهج، ليذهب يدرس في حسينياتهم وأماكنهم، هم ملزمين ومكرهين أن يدرسوا في هذه المدارس النظامية وعندهم مدارس أهلية تخصهم وهم شأنهم، فتبين الحق. لكن يجب أن يكون عندك قدر كبير من الحكمة وحسن التعامل والعدل في التعامل معهم. هؤلاء وإن يعني كان عندهم بدع وشركيات وخرافات لا يقرها الإسلام، فلهم علينا حق النصح، ويجب أيضا أن نؤدي إليهم حقوقهم كاملة، وأن نعدل في التعامل معهم، ونتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، لأن العدل واجب حتى مع الكافر المحارب، فضلا عن الكافر الذمي، فضلا عن من ضل من أهل القبلة وعنده شيء من البدع والشركيات. فحقهم إذن علينا عظيم، يجب العدل معهم، يجب حفظ حقوقهم، يجب النصح لهم بالتي هي أحسن. وأرى أنه في هذه الحال ليس من الحكمة أن تهاجمهم وتجرحهم وتثير حفيظتهم وتستفزهم ببيان يعني ضلالهم وشركياتهم وبدعهم، لا، أن تبين الدين الله عز وجل بأدلته من دون أن تذكرهم بشيء، لا تتكلم عنهم، لا تقول الشيعة ضلوا في كذا أو انحرفوا عن كذا، لست ملزما. وقل جاء الحق، شوف المنهج القرآني، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فقط بين الحق يا أخي بأدلة من الكتاب والسنة، ثم سبحان الله يعني ينزاح الباطل كما تنزاح الظلماء إذا سطع عليها نور الحق. نعم. يعني هذا الذي ينبغي لك. إذن أنت ليس من حقك أن تتجاوز المنهج، لكن تذكرهم من دون أن تجرحهم وتسبهم وتشتمهم، كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، فلست بحاجة للسب والشتم والتكفيرهم بأسمائهم وأعيانهم أو مذهبهم، إنما بين الحق، من يعني هذا يجوز وهذا لا يجوز، ومن أشرك بالله فقد كفر، وهكذا تذكروا من أدلة الكتاب والسنة من دون ذكر الله. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليك. في آخر دقيقة مع عبد الله تقول: من فاتته الصلاة وسنة الفجر كيف يقضيهما؟ إذا طلعت الشمس ولم يصلي الفجر فينهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مرة من المرات كان في غزوة وكانوا متعبين، وقال: من يحفظ علينا صلاتنا؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فاستند في آخر الليل على ناقة فنام بلال. نعم. ولم يوقظهم إلا حر الشمس. نعم. سبحان الله. فما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تحولوا من هذا الوادي فإنه حضركم فيه الشيطان. ثم أمر بلالا فأذن في الضحى. نعم. حتى طلوع الشمس، هذا من السنة طبعا بالنسبة للرجال، أما النساء لا يؤذن. ثم عليه الصلاة والسلام قام وصلى سنة الفجر، ركعتي الفجر. نعم. القبلية، ثم صلى صلاة الفجر جهرا يصليها كما هي. نعم. صفتها. بارك الله فيكم أحسن إليك. تقول: هل تشغل إذاعة القرآن الكريم في المنزل يطرد الشياطين؟ نعم يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود يقول: إن الشيطان ينفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة، سواء سمعها من إنسان يقرأ مباشرة من القرآن أو سمع مسجل من قناة أو مسجل وغيره. ولذلك لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما أجمل أن يشغل القرآن لمكن 24 ساعة. نعم. أو حتى وأنتم خارج البيت، اجعلوا البيت عامرا بكلام الله سبحانه وتعالى، فتطرد منه الشياطين ويحل فيه ملائكة الرحمة. بارك الله فيك. شاب مصري أتى لزيارة بفيزا الزيارة إلى السعودية، ثم ذهب لكي يعتمر، لكن أحرم من جدة وذهب ليعتمر، فمنعته السلطات وأرجعت، فحل إحرامه، لم يذكر أنه اشترط أو ما اشترط. إن كان اشترط فليس عليه شيء. نعم. والغالب أنهم يشترطون لأنه يعني يعرف أنه قد يمنع. نعم. لكن كان لم يشترط فيلزمه أن يذبح شاة ثم يقصر. نعم. إن كان لم يفعل يلزمه أن يذبح الشاة الآن ثم يعتمر إذا تيسر له. بارك الله فيك. دخيلة الله تقول: ما حكم تسبيح الله بكل أسمائه، مثل أنا أقول سبحان الله الشافي، سبحان الله الجميل. جميل، ما أجمل هذا يا أخي. نعم. بارك الله صفاته. أيضا ما ذكره أبو ياسر، يعني سبحان الله وبحمده 100 مرة، ورب. نعم. المشرق والمغرب. نعم. لا طبعا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذه جاءت بها السنة نصا 100 مرة في اليوم والليلة. لكن أيضا التسبيحات الأخرى يعني لو أردت أن تقولها 100 مرة لكن لا تكون سنة دائمة، تلتزم بالمئة كأنها جاءت في السنة بنصها، تزيد عليها وتنقص قليلا، فهذا كله خير وهو من الذكر العظيم الذي هو من أحب الأعمال إلى الله. بارك الله. جولي تقول: نساء داعيات أحيانا يجعلن مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي بأصواتهن، هل يجوز ذلك؟ إذا لم يكن فيه لين وخضوع بالقول لا حرج. الله سبحانه وتعالى قال: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ثم قال إيش؟ وقلن قولا معروفا. يعني الكلام المعتدل الذي ليس فيه خضوع ولا لين في القول ولا فيه أيضا غلظة ولا تخشين. بعض النساء أحيانا مع الأسف إذا اتصلت بالهاتف أو يعني أردت أن تكلم أهل البيت من وراء الباب تغلظ صوتها وتخشن وترى أن هذا من الدين. لا يا أختي، تتكلم بكلام معتدل. لا خضوع فيه ولا لين ولا غلظة ولا تخشيه كما قال الله وقلنا قولا كريم معروفا يعني نعم. معتدلا. إيمان عتيبي تقول هل البسملة آية في سورة الفاتحة يجب على الإنسان أن يقرأها في سورة؟ الشافعية يرون أنها آية من سورة الفاتحة وأن من لم يقرأها لا تصح صلاته، والجمهور يرون أنها آية تفتتح بها جميع آيات القرآن وليست من السورة نفسها. نعم. لكن ينبغي ألا يتركها، ينبغي أن يجتهد في قراءتها، لكن الصحيح أنه لو لم يقرأها سواء كان متعمدا أو ناسيا فصلاته صحيحة. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على مواقع قناة رسالة الإسلام عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. بارك الله فيكم ونفع بكم. شكرا لكم. لكم تحية زملاء فريق العمل، تحية الزميل عبد الله الربع مترجم لغة الإشارة ومخرج هذه الحلقة، حتى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.